إليه غيره من نفسه أو لبهيمته، هذا إذا كان هناك فلأ ترعاه الناسية ولا يمكن رعيه إلا لشخص ما، ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا يشجره. الثالث أن يكون الماء في مقره، وهو ما وهو مما يستخلف في بئر أو عين. إذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، أو فإذا أخذ هذا الماء في إناء فلم يجب بذله على الصحيح. حيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الناشية من حضورها البئرة إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ناشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي. فحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا اليوم. واعلم أن الماء إلى آخر ما قال، هذا دخول على كلام المصنف وتوصية له كما لا يقصد، لأن المصنف بين أحكاما وهو أكملها وأتى بحكم آخر لم يبينه. واعلم أن الماء المختص بشخص، مختص به، كيف اختص به؟ قال لملكه له. كيف يملكها؟ قال أخذنا أمس منكم حفر هذه البئر في ملكه وصار مختصا بهذا الماء، حفرها في مواد للتملك، أخذنا هذا أمس، حفرها في مواد للتملك بغرض التملك أو في ملكه كما قلت، فيكون نماء بملكه فهو له كاللبن والثمر. فاعلم أن الماء المختص بشخص أي لملكه له أو لاتفاقه به. كيف يعني اتفق به؟ أو بباء التصوير، بأن باء التصوير بأن حفر بئرا بموات لاتفاقه به فإنه أولى به حتى يرتحل. أيضا أخذنا هذا أمر أنه لم يرد الإحياء ولكنه أراد فقط أن يبقى وقتا في هذه الأرض ثم يرتحل عنها، فحفر بئرا ليتفق بها يعني لتساعده في حياته في أثناء هذه المدة التي يبقى فيها في المواد، فهو أحق بها من غيره لأنه هو الذي حفرها، فيصير أيضا مختصا به، هو مختص أيضا بهذا الماء دون غيره، فهو أولى به من غيره حتى يرتحل، بخلاف ما لو حفرها لارتفاق المارة أو أطلق فليس له منع أحد منها. أيضا هذا مرة بخلاف ما لو حفرها لاتفاق المارة أو أطلق، يعني أطلق النية، يعني ليس له نية محددة، أطلق يعني لم يكن له نية. إذا المرة الأولى حفرها لاتفاق نفسه ينوي أن يرتفق بها هو فهو أحق بها من غيره، المرة الثانية نوى أن تكون للمارة، نوى أن تكون لعموم المسلمين أو عموم الناس، مرة ثالثة لم ينوي شيئا، حفر بئرا ولم ينوي شيئا، ففي الحالتين الثانية والثالثة لا يتميز عن غيره من الناس بل هو سواء مع غيره من الناس، بخلاف ما لو حفرها لاتفاق المارة أو أطلق، يعني أطلق نيته يعني لم ينوي شيئا محددا فليس له منع أحد منه، بخلاف المياه المباحة كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار. الحكم ليس يأتي الآن في كلام الماتل، كلام خاص بالماء المختص، ماء المختص هو ذا اللي فيه الأحكام، هو يجب البذل بالشروط اللي توفرت، يجب البذل بلا مقابل، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجب عليه البذل إلا إذا أراد ووجد شخصا مضطرا فيجب عليه البذل حينئذ لرفع الضرر عن هذا الشخص ولكن يستحق المقابل. فيبقى الماء غير المختص، الماء الذي الناس فيه سواء، كما مثلنا الآن بأنه حفر بئرا لا للإتفاق نفسه بل لعموم الناس، أو أطلق لم يكن له نية في الجنة. أو هو ماء العيون التي خلقها الله تعالى فجرها سبحانه بقدرته، أو أنزلها من السماء، ماء السيول، ماء الأمطار، هذه كلها الناس فيها سواء لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخلاف وبخلاف المياه المباحة كالنيل والفرات، مياه الأنهار التي تسبب كما تعلمون من الأمطار الغزيرة في مصاب في منابعها تتجمع ثم تسيل وتجري بين بلاد الله كالنيل والفرات، والعيون في الجبال، النيل منبعه من أفريقيا كينيا وإثيوبيا، والفرات منبعه من جبال تركيا يصب في بحر شط العرب في بحر في الخليج الرجل العربي، وأما مصب النيل كما تعلمون في البحر المتوسط النيل والفرات، والنيل والفرات من أنهار الجنة، وصى عليها زي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن النيل والفرات نهران في الجنة، فاختلف في الشراح في ذلك وقالوا أن منبعهما من الجنة، لأن الماء الذي ينزل له أصل في الجنة والله تعالى قادر على ذلك. وبعضهم قال لا، هو هناك أنهار لها هذا الاسم، لكن طبعا الماء مختلف، الأسماء واحدة والماء مختلف والمسميات مختلفة، تعظيما لهذين النهرين، وأن كما أن هناك فاكهة بأسماء نفس الأسماء ولكن بأشياء بطعوم وألوان ومذاقات وروائح مختلفة، كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها، الجبال وغيرها الوديات وسيول الأمطار، كل هذه مياه مباحة التي اتفق بها للمارة التي حفرها لغير نية التي أنزلها الله تعالى بفضله وكرمه ومنه، هذه كلها مياه مباحة، فإن الناس تستوي فيها ولا اختصاص لأحد دون أحد. لماذا تستوي فيها الناس؟ قال لخبر، افتح قوسا داخل حياتي بالخبر يعني بالحديث، لخبر الناس شركاء في ثلاث، ما هي الثلاث يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، قال في الماء والكلأ والنار، أغلق القوس، في الماء والكلأ والنار، فالمقصود بالماء هنا وماء السماء، ماء العيون التي لا مالك لها، ممكن ينزل ماء السماء فأحوطه وأخذه فأتملكه فأختص به، لكن قبل أن أفعل معه شيئا وقبل أن أختص أنا به بتحويط أو بتجميع، جئت بوعاء بإناء بدلو وأخذت من هذا الماء المبارك فصار خاصا به، لكن قبل أن أفعل معه شيئا فهو عام، مثل ماء السماء الذي لا مالك له، ماء العيون التي لا مالك لها، وهذا وكذلك الكلأ، قال الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ، الكلأ هو الحشيش الذي ينبت في الأرض يكون في أول مبدئه رطبا ثم يجف، كل هذا يسمى بالكلأ، فأيضا الذي لم يجتزه أحد فهو إلى أن يجتزه أحد عام وليس خاصا، نزل ماء السماء في أرضي أنا، في أرض التي أملكها، ماء السماء فضل من الله ليس لي فضل في ذلك، لم آتي بماء أنا ولم أروي أرضي، ولكن نزل ماء السماء فنبت كلأ في أرضي فصار ملكا لي، لكن في أرض لا مالك لها فهو كلأ عام مباح، مباح يعني الناس فيه شركاء كما في نص الحديث، الناس شركاء في ثلاثة، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، هيا اشرحه، أي في الماء المباح الذي لم يختص به أحد، والكلأ كذلك، كذلك يعني المباح أيضا، كلمة كذلك يعني المباح، الماء المباح والكلأ المباح، وعرفت يعني المباح يعني لا زال خارج ملك الناس ولم يكن لم ينبت في ملك احد ولم يزجه احد. قال والنار ما هي النار التي الشركاء فيها؟ قال والنار التي اضرمت في الماء والكلأ والنار، يبقى بالكسر، والنار التي اضرمت في حطب مباح اشعلت، اضرمت اشعلت، اضرمنا نارا في حطب مباح، صارت هذه النيران مباحه. يعني ايه مباحه؟ يعني لاي احد ان يستطلي بها يستدفئ، لاي احد ان ياخذ من يقتبس منها ياخذ منها شعله، لا يستطيع احد ان يمنعه، لان الناس شركاء في هذه النار التي اضرمت من اي احد، اضرمت في الختم يعني مع احداث الحياه، او اضرمها احد متعمدا، لا جاءها قبس من اي مكان، مش لا نبحث عن ذلك. المهم الحطب، الكلام في الحطب، الحطب مباح، فيصير النار التي اشعلت فيها مباح لكل احد ان ياخذها. قال فلا يجوز لاحد تحجرها، فلا يجوز لاحد تحجرها، يعني ان يختص بها دون غيره. النسخه القديمه ولا للامام، بل كده النسخه القديمه. جميل، عشان عندنا ما فيش لا بل ولا، عندنا واو فقط، وللامام اقطاعها لاحد بالاجماع. وده السياق، بل ولا للامام اقطاعها لاحد، صح كده؟ بل ولا للإمام إقطاعها لأحد بالإجماع، لا خلاف في ذلك، لا يحق للإمام أن يختص بها أحدا دون غيره. قال ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها، ولو أشعل نارا في حطب مباح، أشعل شخصه، شخص متعمد زي أشعل نارا في حطب، بس حطب مباح ليس مختصا بأحد، لم يمنع زيد هذا، لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستباحة منها. فإن أشعلها في حطب له خاص به يعني، فله المنع من الأخذ منها لا للاصطلاء بها، يعني إيه الاصطلاء؟ أي التدفي بها، ولا للاستصباح منها، فلغيره الإضاءة بضوئها وإشعال الفتيلة منها، اللي هو الاستصباح، إشعال الفتيلة اللي هو الاستصباح. مرة أخرى، ولو أشعل نارا في حطب مباح، أشعل في الساعة، الضمير المستتر يعود على شخص، أشعل شخصه ذكر أو أنثى. ولو أشعل زيد، لو أشعل شخص امرؤ نارا في حطب مباح لم يمنع هذا الشخص زيد أحدا الانتفاع، أحد مفعول أول، الانتفاع مفعول ثاني، لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا للتصباح منها، أي وجه من وجوه الانتفاع، يطبخ عليها، يأخذ منها قبسا، يستصبح بها، يستضيء بها، ليس له أن يمنع أحد ولا الاستصباح منها. كما هو الاستصباح احد وجوه الانتفاع، يبقى ده بيسمونه ايه يا عبد الهادي افندي؟ نعم، لم يمنع احدا الانتفاع بها ولا الاستصباح بها، والاستصباح احد وجوه الانتفاع، فماذا يسمونه؟ نايم، صح؟ انا عارف انك لا تدري، بس نايم. مين هيقول؟ ذكر الخاص بعد العام. عطف الخاص على العام، العطف الخاص على العام، لأن الاستصلاح أحد وجود الانتفاع. الانتفاع عام يشمل الاستصلاح وغيره. عطف عليه أحد وجود الانتفاع وهو الاستصلاح. عطف بالواو وبلا النافية. من عطف الخاص على العام. طيب، لم يمنع أحد لم يمنع احدا الانتفاع بها ولا الاستباحة منها، ده لو ايه، لو اشعلها في حطب مباح. فان اشعلها في حطب له يعني مختص به فله المنع من الاخذ منها، يعني لا ياخذ قبسا من هذه النار له ذلك، لكن لا يمنع من التدفي، لا للصلاء بها اي التدفي بها، تدفي او تدفئ، تدفئ يتدفئ بقى، لو كان هيبقى بالهمزه هيبقى تدفئ، ولا اي تدفي بها، ولا للاستصباح منها. استصباح يعني ان يشعل فتيل مصباح منها، المصباح في زيت يحتاج الى نار للفتيل، هل ياخذ هذه النار؟ نعم، ولا يحق له ان يمنع ان ياخذ، يمنعه ان ياخذ هذه النار ولا الاستصباح منها. فلغيره بناء على ذلك، فلغيره الاستضاءة بضوئها واشعال الفتيلة منها اللي هو الاستصباح، لكن لا ياخذ منها الا باذن. طبعا كل هذا الفصل كما قلنا في بدايته من اول احياء المواد، فصل يتكلم على تزاحم الحقوق، تزاحم الحقوق في المواطن العامة، تجد طرق الشوارع، الأرض التي لا مالك لها، المياه والكلأ والنار، كل هذه الأشياء، من هل يحق لأحد أن يختص بها دون أحد، وكيف يكون هو أولى بها من غيرها. والنصوص العامة في كل هذه الأشياء الجامعة لكل هذه الأشياء أن من سبق إلى شيء فهو أحق، ده نص عام، لكن طبعا في قيود كما ندرس في هذا الدرس، قيود وشروط، لكن النص العام الجامع لكل هذه المنظومة الجميلة التي تبين وتفصل حقوق الناس بعضهم عن بعض هو أن من سبق إلى شيء فهو أحق به. في نص في أبي داود، من سبق إلى ما ليس لأحد أو ما ليس لمسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما، من سبق إلى ما لم يسبق إليه، إلى ما لم يسبق إليه، وفي رواية ما لم يسبق إليه، في رواية ما وفي رواية بالهمزة ما لم يسبق إليه. إلى ما في ما لم يسبق ولم يسبق إليه المسلم فهو أحق به أو فهو له في أبي داود. ولو في ما وفيه ما بعض النسخ حتى المصنفون ينسبون إلى أبي داود، يقول روى أبو داود إلى ما، حتى إن بعض الشراح قال ان ماء مفرد ماء، احد توجيهات ماء، ماء مفرد ماء، بعضهم قلنا ان في روايات ماء من غير همزه وفي روايه ماء بالهمزه، فماء اما ان تكون نكره موصوفه عامه يعني اي شيء، سواء كان ماء او مجلس في حصه الدرس كده الاستاذ الشيخ عبد المنعم سبق هذا المكان من غير زحمه واحد خلاص، يبقى ما ده شيء عام، او مكان في الشارع انا وقفت في الشارع اضع اشياء ابيعها لا ياتي غير زحمه فيها، اي مكان يبقى ماء عام، نكره موصوف، نكره موصوفه دي نكره، من سبق الى مكان لم يسبق لم يسبق اي نكره موصوف او موصوله اسم موصول، او ده اللي بنشرحه بقى اللي حضرتك بتقول مش فاهم، ما بعضهم قال هو مفرد ماء، ايه اللي بتقول ماء مفرد ماء، قالوا كده، قالوا كده، قول له حاجه يا طارق، انت معايا مش عارف الراجل ده عايز مني ايه، عليا النهارده المهم في رواية بقى بالهمزة تصريحا بقى، من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، وكلمة مسلم هنا مهمة، قيل لأن في بلادنا نحن أولى بما عندنا، ما يجيش بقى واحد يزاحمني من الكفار حتى لو كان ذميا. لا، المهم هذه النصوص وغيرها وأمثالها عامة في هذا الباب، باب المزاحمات في الحقوق، الحقوق العامة. طبعا الحقوق الخاصة لا يزاحمنا فيها أحد أو لا يزاحم مختص أحد، لكن الحقوق العامة كما ترى الماء والكلأ والشوارع والمساجد والطرقات والأسواق والمواد، كل هذه من سبق إلى شيء فهو أحق به، بعضها يكون بقيود وبعضها يكون محرر من القيود، وهذا الذي ندرسه من الآن. تفضل يا الحديث الحديث ماله ينطبق على المقاعد في وسائل المواصلات. ينطبق ايه؟ لانه وسائل المواصلات عام. تنطبق في بلادنا كده؟ ايوه. نعم. يتزحموا على الحياه. الا لو بقى جاء وقال هذه المقاعد مختصه بمش عارف بذوي الحادث الخاصه والكبار السن، لا دي مختصه. ولي الامر هو او صاحب الشركه، شركه كذا، شركه القاهره الكبرى للانتاج الفني، قالت ان دي خاصه مش عارف ايه. اي حد، كل واحد من حقه، يعني دي شركه خاصه مش شركه عامه. شركه القاهره دي شركه عامة. لا، ان تختص من شاءت بما شاء. طيب، وصلنا الى قول الامام الشافعي. نعم، حاضر. وإن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح فضاق عنهم، وبعضهم أحيا أولا فأولا سقى الأول فالأول، وهذا هو المراد بقول بعضهم سقى الأعلى فالأعلى، لأن الغالب أن المحيي أولا يحرص على القرب من الماء، فإن أحيوا معا أو ذهل السالق أقيع بينهم. ويحدث يا أستاذ طارق اللي احنا بنقول ده في غاية الأهمية، أنا مش مسؤول على يحصل لك دلوقتي. ويحدث كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك. طيب، نعود إلى هذا، لأن هذا الكلام مهم وفي حديث جميل رائع وفيه فوائد بديعة في البخاري وغيره. مرة أخرى بنقول أو بيقول الشيخ: وإن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح فضاق عنهم، ضاق عنهم يعني لم يكفي الجميع، أما طبعا لو وفى الجميع وكفى الجميع يبقى يكفي من شاء ما شاء، لكن معنا الآن صورة أن الماء لا يكفي الجميع. إن أراد قوم سقي أرضهم من الماء المباح، اللي هو معنا ماء مباح، ماء مطر، ماء سيول، ماء عيون مباحة لم تستطيع أحد، أو حفرها أحدهم للسقاء العام للناس لا لنفسه، فضاق عنهم وبعضهم أحمان الذي أولى بالماء من غيره، لأن الماء لا يكفي الجميع. قال: الأولى هو الذي أحيا أولا، وبعضهم أحيا أولا فأولا، يعني في ترتيب، لم يحيوا معا، أحيوا مرتبين، فالذي أحيا أولا هو الأحق بهذا الماء الذي لا يكفي الجميع. أحاديث الباب والذي معنا الآن، باب إحياء الموات الذي معنا الآن، كلها تعلمنا أو كلها تحثنا بطريق غير مباشر على الإحياء، فكأن الشريعة الغراء تحث المكلفين، تحث أتباعها على الإحياء، وأن لا يترك الأرض مواتا، وعلى التعمير. لما ندرس هذا ونقول ونسمع أن من أحيا شيئا لا يملك أحد فهو له أو هو أحق به، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مثل فحق به. هذا يجرون أو يجعل الناس تتسابق إلى هذا. فعلا هذا الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي داود هذا يقول فيه راوي: فلما سمعوا ذلك خرجوا يتخطون ويتدافعون. خلاص كل واحد بقى سبق يريد أن يسبق، أو كل واحد سمع الحديث خرج من عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون أيهم يسبق أولا ليأخذ هذا الماء أو ليأخذ هذا الشيء قبل غيره، لأن الشريعة دفعتهم إلى هذا وحثتهم عليه. فهذا كله من التعمير الذي هو مقصود للشارع من الخليقة العبادة والعمارة، مقصود الخلق العبادة والعمارة بأمر الله. عمارة عمارة مقننة، مش عمارة هوجاء كما يفعله الكفار، لكن عمارة مقننة. فهذا الماء فرض المسألة معنا أن الماء لا يكفي الجميع، فالذي هو أحق به هو من أحيا أولا، هذه ميزة للمحيين. قالوا بعضهم أحيا أولا فأولا، مرتبين يعني، تقى الأول فالأول. قلت له في بعض العبارات المصنفين تقى الأعلى فالأعلى، قال ما هو ده المراد؟ نحن معاشر الشافعية المراد من ساق الأعلى فالأعلى أن ساق الأول فالأول. طب وليه سماها الأعلى؟ قال لأن العادة أن الإنسان يحيي، يختار من الأرض التي يحييها الأرض المرتفعة التي تكون قريبة من الماء، لأن الماء ينزل على الجبال تلال وتكون عليها الماء في الأماكن العالية، فأنا أختار من الأراضي التي يحييها أختار الأرض العالية التي تكون قريبة. إذن كلمة الأعلى ليست مرادة لذاتها، إنما مراد الأرض الأولى في الإحياء، لأن الغالب أن إذا أحييت أحييت الأرض القريبة من الماء، والغالب أن الماء الذي نستخدمه في الإحياء يكون في العالي، يكون في الأماكن العالية. لكن ما يكون مقصود ليس قيدا، ليس قيد إخراج، بل كلام للغالب. ولذلك قال وبعضهم أحيا أولا فأولا سقى الأول فالأول، بالعبرة بالأول. وهذا هو المراد بقول بعضهم سقى الأعلى فالأعلى، والأعلى ليس قيدا لفظيا، بل المقصود بالأعلى هو الأسبق في الإحياء، لأن الغالب أن المحيي أولا يحرص على القرب من الماء، والغالب أن الماء العام يكون في الأعلى. فإن أحيوا معا، فرض المسألة أنهم أحيوا مرتبين، الفرض الآخر أنهم أحيوا معا غير مرتبين. فإن أحيوا معا أو أصحيح مرتبين لكن لا ندري من هو السابق، أو جهل السابق بالحكم إيه أقرع بينهم. فإذا تخاصموا وذهبوا إلى القاضي، حضرة القاضي أنا أريد هذا الماء والماء لا يكفي الجميع، فإذا علم الأول منهم يقول أنت أحق، إذا لم يعلم الأول منهم أو كانوا كلهم أحيوا جميعا في وقت واحد متزامن فأقرع بينهم. وأيضا القرعة من الأحكام الشرعية، في أشياء كثيرة سمعنا القرعة في أشياء كثيرة من كتب الفقه، ولو حضرتك جمعتها وأنت تمر على كتب الفقه أو على أبواب الفقه تكون قد فعلت شيئا محترما. أقرع بينهم. قال ويحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين. ويحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين. ايه بقى الكعبين؟ وايش معنى الكعبين؟ قال لانه صلى الله عليه واله وسلم قضى بهم. قضى بذلك فين؟ هو الشيخ اختصر هنا واجمل، وهو الحديث مشهور رواه البخاري وغيره، تقريبا كل كتب السنه روت هذا الحديث. حديث مشهور عن الزبير رضي الله عنه، رواه عنه ابنه عروة، فيقول عروة فيه في معنى الحديث أنه كان بين الزبير وبين رجل من الأنصار كان بينهما خلاف على سقي الماء، كل يريد أن يسقي، لكن الزبير رضي الله عنه كان قد أحيا أولا، فكان الماء يمر عليه أولا، فالرجل الأنصاري كان يريد أن يأخذ منه الماء، لا يريد أن يبقي الأرض الماء في أرضه مدة طويلة. فتخاصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بالمعروف، بعبارة الرابع أمره بالمعروف. أمره بالمعروف يعني يعني أمره أن يترك شيئا من حقه إلى الأنصار، إلى جاري الأنصار. فقال له أسق يا زبير ثم أرسل إلى جاري. فلما وجد الأنصاري ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة شنيعة، قال أنت ابن عمتك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت تحابيه لأنه ابن عمتك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ووقتها غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا دان في وجهه الشريف، وقال أسق يا زبير إلى أن يبلغ الماء الكعبين ثم أرسل، أو أرسل أخرى أبقي إلى أن يبلغ الماء الجدر ثم أرسل إلى جدر. فقال الزبير رضي الله عنه ولا أظن هذه الآية نزلت إلا في هذا، هو قوله تعالى فلا وربك لا يحكموك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعلماء أخذوا منها فوائد جمة كثيرة، منهم صاحب الفتح قال فيها فوائد كثيرة، منها أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، واستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قاضيا في هذه الواقعة، ولكنه رغم غضبه إلا أنه له أن يقضي لأنه لأن غضبه لا يفرده عن عدله وعن إنصافه صلى الله عليه وسلم، لأن منع من قضاء القاضي وهو غضبان لغاية، وهي أن لا يختل قضاؤه، أن لا يختل. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، الله عليه وسلم معصوم من ذلك. وأخذوا من ذلك أنه لا يجوز الاعتراض على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ولم يؤاخذه بما فعل كما عفى عن المنافقين ولم يضرب أعناقهم حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رغم أنهم مستحقون القتل. ولذلك قالوا أنه لو فعل هذه الفعل الشنيعة أحدهم الآن أو يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله ليس لأنه ليس مستحقا للقتل، بل هو مستحق للقتل لكنه عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنووي نقل عن علماء هذا، والبيهقي كلهم قالوا أنه إذا فعل أحدهم هذا والعياذ بالله يقتل، اعتراض على النبي والمقولة الشنيعة التي خرجت من في هذا الرجل. ويؤخذ أيضا من ذلك أحكام لغوية، أن كان ابن عمتك في أصل الكلام أأن كان ابن عمتك، أأن كان ابن عمتك، يعني في همزة استفهام لكنها محذوفة، وهذا كثير في اللغة أنك تسأل بهمزة استفهام محذوفة، لأن الأصل في أدوات الاستفهام الهمزة وهل. فهنا مثلها في قوله تعالى في سورة القلم سورة نون أن كان ذا مال وبنين، أصل الكلام أأن كان ذا مال وبنين، يعني لماذا يعترض على رسول الله، لماذا يعادي رسول الله، أأن كان ذا مال وبنين، ولكن حذفت همزة الاستفهام فصارت أن كان ذا مال وبنين. نفس الشيء أن كان ابن عمتك. المهم فالقصة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر أمره بالمعروف، يعني قال له تنازل عن شيء من حقك صلحا، أراد أن يتصالح بتنازل الزبير رضي الله عنه عن بعض حقه إلى جاره. فما هو حقه؟ حقه الحقيقي الذي يعني لا يستطيع أحد أن يزاحمه فيه، أن يسقي أرضه، لأن أرضه هي الأولى في الإحياء، هي بقى الشاهد معنا في الباب أو في الفصل، أن يسقي أرضه حتى يبلغ الماء الكعبين، يعني يبلغ الماء الكعبين يعني ترتوي الأرض تصل إلى الجدر، زي كما في بعض الروايات يعني إلى الجذور، إلى أصل الحائط، شحن الجدر بأنه أصل الحائط أصل البستان، ويرتفع بحيث الواقف بحيث يكون الواقف في البستان يبلغ الماء إلى كعبيه، إلى كعبيه، يبقى الأرض استوت ووصلت إلى أصولها وجذورها النباتات والأشجار، وارتفعت الأرض بمقدار الكعبين لمن يقف فيها من البشر. إلى هنا يكون انتهى حق صاحب هذه الأرض، ثم ينتقل الماء إلى أرض الآخر التالي له في الإحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمره بالتنازل عن بعض حقه، يعني قال اسقي يعني سقيا قليلا ثم أرسل إليك، سقيا يعني لا لا لا تستوفي حق، ولكن تنازل عن بعض حقه. فلما قال هذا الرجل مقولته الشريعة قال له يا زبير استوفي حقه، لم يأمره والعياذ بالله بغير حقه، لكن قال له إذن الآن استوفي حقه. بعد أن أمره بأن يتنازل عن بعض حقه أمره بعد هذه المقولة السيئة أن يستوفي حقه، لأن الآخر لا يستحق هذا التنازل وهذا الصلح الذي أمر ونذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا من ذلك أن الحاكم له أن يغير حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حكم بحكمه وقضى بقضاء ثم غير قضاءه، فله أن يغير قضاءه ما دام في نفس المجلس. بعضهم رد على ذلك وقالوا أن الأول لم يكن قضاء بل كان صلحا، وهكذا إلى آخره. قصص لطيفة ارجع إليها في شروح الأحاديث إن شاء الله. فنعود إلى مسألتنا، ويقول فإن أحيوا معا أو جهل السابق أشرع بينهم، ويحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك، يعني في قصة الزبير في البخاري وغيره. قال وما أخذ من الماء في من العفو من المباح، وما أخذ من المباح في إناء أو بركة أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح، كالاحتطاب والاحتشاش والاحتياد، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. يقول هذا الماء الذي كان مباحا إذا أخذته أنت واقتبست منه شيئا وحذت منه شيئا إلى ما يخصك كإناء أو كحفرة حفرتها أو كبئرة أو كبركة صنعتها في أرضك، فنزل إلي هذا الماء صار الماء خاصا بك أنت. أنت من حقك قبل أن ينزل المطر أن تحفر حفرة فينزل فيها الماء، إذا نزل فيكون هذا الماء اللي هو ماء السماء مختصا بك أنت لأنك أنت الحافر. خلاص، هذا على الصحيح، يعني من خلاف بين في أقوال الأصحاب، فمثل ذلك وقاسه على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، ثلاثة أمثلة في أصولها هي مباحة مشتركة بين المكلفين، لكن إذا حاجها أحدهم ونقلها أحدهم حطب حشيش هو الكلأ الصيد، وفي الأصل هذه الأشياء الثلاثة عامة بين الناس مباحة لعموم الناس عموم المسلمين. إذا أخذ بعض الحطب من الغابة أحدهم أو حتى كان حتى لا زال واقفا في الغابة ولكنه وضعها في إناء خاص به، مجرد النقل من الغابة إلى إناء وهو لسه لا زال واقفا في الغابة بعد لم يغادر صارت ملكا له، هذا الحطب صار ملكا له حتى ولو لم ينتقل من مكان، مجرد أن وضعها في إناء خاص به أو في حفرة احتفرها. وكذلك الحشيش، لو زاد بعض الحشيش وأخذه في يده هكذا صار ملكا له. الصيد يجري في الأرض في الهواء أو في الأرض ملك عام، إذا حبسه أحدهم حتى من غير أن يقتله ولا شيء، مجرد الحبس صار خاصا بمن حبسه أو من صاده أو بمن أوقفه أو أعجزه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع في كتابه المشهور الإجماع، كتاب مشهور جمع فيه ابن المنذر ولكنه لم يستوعب، وفي الإجماع لابن حزم طبعا معروف. قال ويجوز في أي سؤال له هنا؟ قال ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول. إيه الجداول؟ قال وهي الأنهار الصغيرة، وكذا الآبار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر إذا لم يحصل ضرر لمالكها، إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي. قال ابن عبد السلام مرة أخرى، ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول وهي الأنهار الصغيرة، وكذا الآذار المملوكة. ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر. لماذا ذكر كلمة محجور عليه؟ قال أن المحجور عليه لا تصرف له، إنما التصرف للولي الذي عليه. محجور عليك الطفل مثلا، محجور عليك السفيه، فليس له أن يتصرف، وده ماء مملوك له، أبار مملوكة، فليس له تصرف، يعني لفظه غير صحيح. لكن حتى لو كان مملوكا لمحجور عليه، مملوك لطفل، مملوك لسفيه، فللشخص أن يشرب من هذه الآبار المملوكة، أو وله أن يسقي دوابه، يجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول وهي الأنهار الصغيرة، كذا الآبار المملوكة، ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر، بشرط إذا لم يحصل ضرر لمالكها. إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي، لا يحتاج إلى أن يستأذن مالك هذه الآبار، بل تعارف الناس على أنه يتسامح في ذلك، فأقيم الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي. قال هذا العز بن عبد السلام، قاله ابن عبد السلام يعني العز. حد لي سؤال؟ تفضل. جعله غاية، هذا سبب جعله غاية، هو جعله غاية علشان بيقول حتى ما غير ما دون غير الذي ليس له إذن أيضا يؤخذ منه، لأن صار إذن شيء عرفي، شيء عرفي لا يحتاج إلى إذن أحد. إذا كنا ألغينا إذن المكلف فلا نحتاج إلى إذن أحد، لا محجور عليه ولا غير محجور عليه. ده الغاية ما تجيش إلا هنا، لا تأتي الغاية إلا هنا. يقول حتى ولو كان، يعني كأنه قال حتى ولو كان محجورا عليه فيجوز الشرب من آذاره المملوكة له، ولا نحتاج إلى إذنه لأنه أصلا لا إذن له لأنه محجور عليه، ولا إلى إذن وليه لا نحتاج. ده الغاية، إذا لم تأتي الغاية هنا أين ستأتي؟ فسؤالك ما معناه؟ يقول حتى لو، دي غاية، حتى لو كان محجورا عليه بار أيضا لا نحتاج إلى إذنه. أتفضل. لا مش باب أولى، بالعكس. لا ده بالعكس، ده كان الأول. نعم. أها. لا مش من باب أولى، لا مش من باب أولى، لا خالص، لأن المحجور عليه ده إيه؟ المحجور عليه ده ينفك عنه الحجر عما قليل، وبيقول لي أنا بتصرف في مال نفسي، أنا كامل الأهلية، أتصرف في مال نفسي، لكن هذا المحجور عليه هو نفسه موقوف تصرفه إلى أن يرشد إذا كان صبيا، أو إلى أن يرفع عنه الحجر إذا كان محجور عليه بالسفر، ووليه ليس له التصرف إلا بمحض المصلحة. أما أنا لا، أنا يا شخص مش محجور عليا، ليه أتصرف بما فيه مصلحتي وليه أتصرف بما ليس فيه مصلحة؟ تصرفي صحيح، يعني أنا لا أملك في حياتي إلا 10 جنيهات وعندي أولاد في البيت، فذهبت لهذه 10 جنيهات فتصدقت بها على أحدهم، أو اشتريت بها شيئا وضيعت العيال، أنا آسف، لكن تصرفي صحيح. لماذا؟ لأني كان من الأهل، بس يسأل تصرفي صحيح رغم أني تصرفت تصرفا ليس فيه مصلحتي، أنا جوعان ثم تصدقت بهذا المال لغيره، بالتأكيد هذا ليس فيه مصلحتي، بالتأكيد لأني جوعان، التصرفي صحيح، يعني التصرفي صحيح يعني وقع في محله وأثر أثره وانتقلت الملكية إلى الغير. كل هذا لماذا؟ لأني غير محجور علي، فلي أن أتصرف التصرف الذي يصلحني ولي أن أتصرف التصرف الذي لا يصلحني. معنى لي أن أتصرف التصرف الذي لا يصلحني أني لا آثم، لا قد آثم، لكن تصرفي يقع صحيحا. فرق بين الصحة وبين الإثم، لا لا لا لزوم بينهما، قد يكون صحيحا مع الإثم وقد يكون صحيحا مع عدم الإثم. خلاص، هناك بقى تعالى إلى المحجور عليه. الولي على الصبي هو الذي يتصرف بالنيابة عنه، الولي عن السفيه هو الذي يتصرف بالنيابة عنه. لما يجي الولي يفعل الفعل الذي فعلته أنا الآن، فيأتي بمال الصبي ويتصرف تصرفا لا يكون في مصلحته، التصرف لا يصح أصلا. ليه؟ لأن تصرف الولي على المحجور عليه يكون بمحض المصلحة. شوف الفرق بقى، ان هناك بيقول له اتصرف زي ما انت عايز، مالك يعمل فيه اللي انت عايز، بس خد بالك انتبه فتأثم اذا ضيعت اموالك فيما لا يفيد، فتأثم مثل التصرف الصحيح سواء كان فيه مصلحتك او لم يكن. هناك الولي لا يجوز له ولا يصح منه، بس لا يجوز له ولا يصح منه ان يتصرف الا بما فيه التصرف الذي فيه مصلحة محضة، فلا يصح له أن يتبرع. ملوش الولي، ماجيش يتبرع بمال الصبي يقول والله اتصدق على المسلم ده، واحد يخبط عليه مال يا مسلمين، ياخذ مال الصبي ويديه من صح. ففي فرق بينهم، ازاي نقول اولى؟ ده مش اولى خالص، ده فرق ضخم جدا. ان التصرف في مال الصبي لا يكون الا فيه مصلحة. طب لما باخذ من المسألة اللي معانا بقى، لما ناخد من مال المملوك اللي هو، او ما فيش شبهة المالية يعني، اللي هو البير المملوك، يجي اشرب واحد غريب يشرب او يسقي دوابه، ده في مصلحة ولا في اخذ من المال؟ في اخذ من المال. فقال لي حتى رغم ان في اخذ من المال، ورغم ان الولي على الصبي والولي على السفيه ليس له الا التصرف بما فيه المصلحة المحضة، الا انه مع ذلك يجوز له ذلك بشرط أن لا يحصل ضرر بمالكه اللي هو الصرف أو المحجور عليه. كل هذا لأن الماء مما يتسامح فيه، الماء مما يتسامح فيه. ويختلف عن الكلأ، شوف الشريعة قالت الماء، الناس مشتركون أو شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ويأتي الكلام الآن على بذل الماء، وجوب بذل الماء بشروط معينة، الماء المختص يعني، الماء الخاص. ولا يأتي هذا في الكلأ، لماذا؟ لأن حياتي معنا في شروط الماء، في كلأ مختص وفي ماء مختص، زي ما في كلأ مباح في ماء مباح. الماء المختص لا يجب بذله إلا بشروط، من ضمن هذه الشروط أنه يكون مما يستخلف. قرأنا هذا أمس وقرأنا اليوم في بلاد البذل، في عدالة البدء يعني. سيأتي معنا الآن في التفصيل أنه يكون مما يستخلف. الكلأ ليس فيه هذا، الكلأ يستخلف بعد مدة. صحيح، لو التسديد يأتي كلأ آخر ويملك كلأ آخر ولكن بعد مدة. أما الماء لا، يعني استخلاف الماء سريع، فالكلأ لا يجب فيه البدء، لازم بذل فضله، لازم بذل فضله كما يجب بذل فضل الماء بشروط. بسبب ايه؟ بسبب ان الرعي في الكلأ يحتاج الى وقت، احنا نستقي ان الماء لا يحتاج الى هذا الوقت. السبب الاخر ان الكلأ حتى ينبت يحتاج الى وقت، والماء حتى يستخلص يحتاج الى وقت. فالغاية هنا في مكانها، الغاية هنا مطلوبة ويعني مقصودة ومتينة في هذا المكان. يقول لي ولو لمحجور عليه، رغم أن ولي المحجور عليه ليس له تصرف إلا بما فيه المصلحة المحضة، والأخذ من البير المملوكة ليس فيه مصلحة محضة. فين المصلحة المحضة؟ ماشي، وصلنا إلى ما تريد. الحمد لله. وإياك. قال والعين المشتركة، مسألة أخرى، والعين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عن الشركاء إما بمهايئة يتراضون عليها في واو زائدة في مخصف يتراضون أنا مخصف فيها واو بعد الألف هذه الواو زائدة كل عنده هذه الواو يحذفها مهايئة يعني إيه قال كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم يومين فأكثر بحسب حصصهم في العين أو بنصب خشبة في عرض القناة فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص. نتكلم الآن على أرض مشتركة فيها عين أرض متجاورة تشترك في عين وأراضي متجاورة تشترك في عين أنا والحج أحمد كل واحد لي أرض وهو جاري وأنا جاره وبيننا عين فالعين التي بيننا حفرنا عينا هنا وقعت على حدود أرضنا فهو له فيها وأنا لي فيها بأي نصيب بأي قسمة قال بنسبة الأراضي فلما بيقول العين المشتركة يعني بين الأراضي المتجاورة لو سمحت انتبهنا العين المشتركة يعني الواقع بين أراض متجاورة كيف نقسم هذا الماء الذي في هذه العين العين المشتركة التي بين أراض متجاورة كيف نقسمها نقسمها بنسبة الأراضي نسبة الأراضي لو كانت الأرض متساوية يبقى نأخذ حصة متساوية لو كانت الأرض متفاوتة نأخذ حصة متفاوتة بنسبة الأراضي قال والعين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه طبعا لو كان الماء يسع الجميع يبقى لا يحتاج إلى هذا التحصيص لكن متى نحتاج إلى التحصيص عندما يضيق عن الشركاء يقسم ماؤها عند ضيقه عن الشركاء إما بمهايئة أو بنصب خشبة إما دي بيسموها التفصيلية إما التفصيلية إما بكذا أو بكذا إما بمهايئة أو بنصب خشبة إيه المهايئة قال إما بمهايئة يتراضون عليها المهايئة تأتي أيضا في العبد المشترك العبد الذي بيني وبينك نملكه أنا لي النصف وأنت ليك النصف أو أنا لي الثلث وأنت ليك الثلث فكيف يخدمنا بمهايئة يعني أنا أخذه يوما وأنت يوما أو أنا ساعات وأنت ساعات يعني لا أستغني عنه طول اليوم أخذ نصف يوم وأنت نصف يوم نعمل مهايئة جدول يعني نعمل جدول لتقسيم الخدمة فكذلك هنا لما كانت العين مشتركة بين شريكين أو أكثر لمجاورة أرضهما أو أراضيهم لهذه العين فهايأوا ووضعوا حصهم وجدولا للتقسيم إما بمهايئة يتراضون عليها كأن يسقي في كف التمثيل كأن يسقي كل منهم يوما إذا كانوا يعني متساويين أو بعضهم يوما وبعضهم يومين إذا كانوا متفاوتين فأكثر أو بعضهم يوما وبعضهم يومين فأكثر يعني بعضهم يوم وبعضهم ثلاثة مثلا بحسب حصصين سلاسل تساويا وتفاوتا أو بنصب خشبة إما بمهايئة أو بنصب خشبة في عرض القناة عرض القناة يعني وسط القناة العرض اللي هو الوسط وعرض الشيء وسطه وفرق بين الوسط والوسط الوسط بتحريك السين والوسط بسكونها أن الوسط تأتي عندما يحسن وضع بين إذا حسن وضع بين تقول وسط إذا لم يحسن تقول وسط المهم في عرض نضع خشبة في عرض القناة، في عرض القناة فيها ثقب متساوية أو متساوية، لو كانوا متساوين في الحصب أو في الأراضي فيجعلون في هذه الخشبة ثقبا متساوية، وإن كانوا متفاوتين فيجعلون ثقبا متساوية. فهذا الثقب يخرج كمية من الماء من القناة تروي الأرض، إن كانت الأرض أكبر يبقى يجعل ثقبا أكبر فيفوت ويسمح بمرور كمية أكبر من الماء على قدر الحسب. إلى هنا في أي سؤال؟ قال نعم. يعني لما تقول وقفت بين الطلاب إذا حشر وضع بين يبقى ممكن تحط مكانها وقفت وقفت يبقى وقت متى تأتي عندما يكون عندما يحشر وضع بين يبقى ينفع تقول وقفت وسط الطلاب يكون وقفت وسط الطلاب هذه معنى إذا حسن وضع بين يبقى حط مكانها فرع آخر. قال ولو سقى استطراد، ده استطراد في المسألة ليست يعني مباشرة في الباب ولكنه استطراد، ولو سقى زرعه بماء مغصوب، الفرع ده ليس له علاقة مباشرة بموضوع المنازعة والمزاحمة في المياه لكنه بالمناسبة، ولو سقى زرعه بماء مغصوب فالغلة له، الغاصب يعني الضمير يعود على الغاصب، ما فيش كلمة غاصب في الجملة يا أيها المعربون، الضمير يعود عليه فالغلة له، الضمير يعود على مين؟ للغاصب. ليس هناك في الجملة كلمة غاصب، قال لا فيه فيه من كلمة مغصوب، لأن المغصوب يستلزم غاصبا، هو مغصوب من قبل من؟ من قبل غاصب. إذا الضمير يعود على مذكور أو متصيد، الضمير له مرجع، المرجع ده إما مذكور ده الأصل ده الغالب ده الأكثر، وإما يتصيد كما هنا معنا، ليس هناك ما نعيد عليه الضمير إلا أنه مفهوم من كلمة مغصوب، ولو سقى زرعه بماء مغصوب يبقى معنى غاصب، ولو سقى غاصب زرعه بماء مغصوب فالغلة له أي الغاصب. طيب والماء المغصوب ده قال يتحلل من صاحب ويتحلل من صاحب الماء مع غرم بدله له، يبقى أولا يجب عليه، ده شيء لا نزاع فيه ولا خلاف أنه يجب عليه بذل البدل لهذا الماء، الماء الذي غصبه بكم؟ بعشر جنيهات، يدفع له عشر جنيهات، وكمان يتحلل يعني يطلب منه المسامحة، لو لم يطلب منه المسامحة أيضا الغلة له، لكن أطيب وأحسن أن يتحلل، لكن هو على كل حال يجب أن يدفع له البدل، ويحسن منه أن يتحلله أيضا حتى يكون تكون الغلة أطيب له وأهنأ. قال ويتحلل من صاحب الماء مع غرم بدله له، فإن الغلة تكون أطيبا له مما لو غرم البدل فقط، يبقى غرم البدل ده لا نزاع فيه لا فصال فيه لا جدال فيه، لكن الأحسن كمان إنك تعطي إنك تتحلله تستسمحه. لماذا يكون تكون الغلة له؟ طب لماذا لا يشتركان؟ مش أنت غصبت مني الماء ثم نشترك بقى يبقى الغلة لي ولك مع بعض؟ قال لا، لأن الغلة تابعة لإيه؟ ها؟ ها؟ تابع لي مش سامع ملك ايه؟ طبعا ملك ليا انا، مر معنا، مر معنا قريبا جدا، مر معنا قريبا جدا. ايه ايه هو النيل؟ ما انا قلت لك الماء ملكي، الماء ملكي. مر معنا في المزارعه، في المزارعه والمخابره، وانتم كنتم معنا حضراتكم او اكثركم كنتم معنا في المزارعه والمخابره، الباب اللي قبل الاحياء مباشره مباشره. ممكن نخرجها كده ونضربكم واحد واحد على ايه؟ البذر. يبقى الموضوع متعلق بالبذر مش بالارض ولا بالماء. فالان انا اللي زرعت، انا غاطي، زرعت ببذري وغطت ماءك، فالغله لي لانها نماء البذر، نماء البذر. خلاص، يبقى الغله لي رغم اني غاصب للماء، لكن يجب علي ان ادفع لك بدل هذا الماء المغصوب، ويجمل بي ويحسن بي ان اتحللك ايضا حتى تصيب هذه الغله. ما فيش على ايه، دخلوا خلاص، ما غصبوا يعني. ده الكلام دوت لو كان الموجود لسه معايا تسمح لي بقى اروي بيه، لا ده ده رواه خلاص، والغله طلعت سنة. ما فيش على ايه، ما هياخد ايه؟ ما هو ملوش ده البدل، ملوش اللي ياخد البدل. ازاي ما فيش؟ خد الفلوس بتاعتك، مش عايزها، ما ينفعش مش عايزها، الفلوس سيبها في الارض. انا كده عملت اللي عايزه، زي ما اخد من حضرتك هذا الشيء القلم بتاعك او الخبز، هيجب عليه اعمل ايه؟ يجب عليه ارجع؟ انت مش عايز تاخد، انا هعمل لك ايه تاني؟ ده عملت اللي عليك. طيب، ولا يجب بذله مطلقا. لا لا يجب، ها قالوا لا يجب بذله، هو بيقول في الهامش واعلم ان الماء المختص بشخص لا يجب بذله لمشيئه غيره مطلقا. طيب، قوله لا يجب بذله اي دفعه من غير عوض. يبقى الكلام اللي مهد به الشارح ان هو يبذل من غير عوض، اما بعوض بعوض بس متى يجب البذل بعوض؟ يجب البذل بعوض عندما الضرورة، إذا كانت المشيئة دي هتموت هتهلك، يجب عليه البذل لكن بعوض. لكن إذا توفرت الشروط التي تأتي الآن الستة يجب البذل بلا عوض. فالشارح أتى بمقدمة زائدة على كلام الماتن يقول فيها أنه لا يجب البذل من غير عوض مطلقا، أي غير مقيد بالشروط الآتية. فالمعنى انه لا يجب بذله على الاطلاق بل بشروط ذكر المصنف بعضها واشار الشارح الى باقيها كما يكفي. قال وانما يجب بذل الماء بثلاثه شرائط. قوله وانما يجب بذل الماء اي دفعه، ادفعه يعني اشيل الماء اعطيها له يعني؟ قالوا لا، لكن المراد هنا التخليه بينه وبين طالبه. البذل هنا ليس معناه نقل الماء الى الغير، يعني توفر الشروط، لا، التخليه يعني الا احول بينه وبين ان ياتي بنفسه او بماشيته ان لم يضرني كما سيذكره الشارح. فلا يجب الاستسقاء له، يبقى الشريعه اوجبت علي ان ابذل له لكن لم توجب علي ان استسقي له. ولا بذل اله نفسه كدلو ورشاء مطلقا، مطلقا يعني توفرت شروط او لم تتوفر، انا علي فقط ان لا احول بينه وبين ان ياتي ليستقي بنفسي او بدوابه ان لم يؤذني، لكن لا يجب علي ان اقوم انا بعمليه السقايه، استسقي له، اخرج يعني الماء من قناتي او من بئري، ولا يجب علي ان ابذل له اله السقاء كالدلو والرشاء، آلات للسقاء. وخرج بالماء الكلأ فلا يجب بذله. يبقى الكلام الآن على الماء، فبينبهنا انه لا تظن ان الماء لانه مجموع في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان نفش في ثلاث كذا وكذا وكذا، ماء وكلأ ونار، يبقى الكلأ ايضا يدخل في الموضوع. وفي لا لا لا لا، إياك أن تفهم هذا. وخرج بالماء إنما يجب بذل الماء. خرج بالماء الكلى فلا يجب بذله. لماذا؟ قال لأنه لا يستخلف في الحال، وزمن رعيه يطول، ولأنه يقابل بالعوض في العادة بخلاف الماء يعني في السلف. في العادة الكلى له ثمن، له يعني يسمونه متمول، يتمول، أما الماء لا في العادة، في العادة. ويطول رعي الكلى ولا يطول استسقاء الماء أو السقي من الماء، ويستخلف سريعا الماء ويستخلف بطيئا جدا الكلى، لأنه في فصول وشهور والماء ليس كذلك. فهذه فروق جعلت الماء يبذل وجوبا أن توفر الشروط، والكلاء لا يبذل ولو توفرت الشروط. نعم. المباح ده مباح، الكلاء المباح، مش كنت معانا نقول الكلاء المباح؟ الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء، أي المباح، لكن ده مملوك، تكلم على المملوك لأن المختص. إيه هو في أمر عشان نقول وجوبا للناس؟ الناس شركاء، ده لا في خبر لا في أمر ولا في نهي، يبقى وجوبا دي جت إزاي؟ ده مباح، ماء مباح وكلاء مباح، أنت مش عارف الدرس؟ الماء شركاء، الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء يعني المباح، قال الشيخ. وارجع كده واقراها عشان ما تعطلناش، لأنك لا قريت الدرس ولا جيت بس. الماء والكلاء والنار أي في الماء المباح، والكلاء كذلك أي المباح، والنار التي أضرمت في حطب مباح. ماشي؟ اللي معانا الآن الكلام على بذل الماء المختص، الماء المملوك، إذا توفر الشروط يجب علي أن أبذله مجانا. فلأ قال لي لا مفيش، لا يجب بذل هذا الكلام. خلاص. ومعنى معنى وجوب البذل هو انه لم يوجب علي البذل، مش اوجب علي المنع. الله يكرمك، ما تفهمش كده. لم يوجب علي البذل مش معناه انه اوجب علي المنع. يقول لي الشريعه لا توجب عليك ان تبذل، لكن لو بذلت سواء بالمقابل او بالمقابل انت حر تاخذ ثوابك. لكن هل يجب عليك يا مكلف ان تبذل الماء؟ قال لي لا الا بشروط. طب والكلاء؟ قال لي ولا ليس واجب عليك اصلا. الماء الكلاء الايه المختص، الماء الايه المختص مش المباح. كلاء المباح ايه؟ قالش المباح بقى، وخرج بالماء الكلاء يعني المختص. ند ايه بس؟ ايه ولا ند ايه؟ طب يلا قول لي ند ايه؟ ده بيتكلم ده اللي هو مين؟ ند ايه؟ يلا قول. افضل ايه يا افضل ايه؟ افضل ايه؟ الناس شركاء في مين؟ الافضل. طب والواجب ايه؟ ده مش بتاع حد. شركاء يعني لا يحق لاحد ان يعتدي على هذا ويقول هذا خاص بي، لانه مباح. طالما في وصف الاباحه، طالما لم يحق بي احد، يبقى الناس شركاء فيه، يبقى لا يمنع. واحتمال اقراها وتريحها، اقراها. عرفها؟ لا ما عرفهاش، ده لسه في كلام. ده انا قريت لك جزء عشان اقول لك انت خد بالك، انت ما كنتش معانا ولا قريت الدرس عشان ما خلصناش. ده في لسه كلام تاني. يعني ايه الكلام دوت؟ يقول ولو اشعل نارا في حطب مباح لم يمنع احدا من الانتفاع بها. انت عايز اقول لك الدرس تاني؟ مش كده بقى كفايه. لا في وجوب ولا في ند. ند ايه؟ هو في معانا امر يا ناس يا اخوانا. الند ديت يعني عندما يكون في امر، ند ووجوب ده في الامر، وحرمه وكراهه في النهي. يعني لا معانا امر ولا في نهي. وصلنا لفين؟ كلام الآن على الماء المختص لا سمع. لا يدي وبذله أي دفعه، لا بثلاثة شرائط، قلب ستة مش كده وصلنا إلى هنا؟ طيب بثلاثة شرائط في المحشي قال بل ستة أو بل ستة لأن بل عطش بثلاثة بل ستة. نعم يا عندك بل بستة في باء في النسخة أحسن، يبقى ضع لها باء لو سمحت بل بستة. أم تفضل سامع من أدوات الثقاء يعني الدلو معروف والرشاء إنه بدل ما بينزل الدلو الجردل يعني عزكم الله بعمود كده في آخره كوز ولا حاجة ينزله، بدل ما بينزل بالبكرة ينزل بعمود، عمود ينزل ويرفع عمود في آخره برضه كوز ولا دلو ولا شيء، بس ده اسمه رشاء يعني أدوات من أدوات الثقاء. بل بستة. أما الثلاثة التي ذكرها المصنف فستعرفها يعني في كلامي، وأما الثلاثة الزائدة فنذكرها لك كما ذكرها الشيخ الخطيب، فنقول الرابع أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه الماشية، وإلا فلا يجب بذل الماء حينئذ على المذهب. قد أشار الشارح إلى هذا الشرط بقوله افتح قوسا هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بتقي الماء أغلة القوس. الشرط الرابع ده سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح، وهو زائد على الشروط الثلاثة التي أتى بها الماء. الخامس ألا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا كالعيون السائحة على وجه الأرض والأنهار، وإلا فلا يجب بذل مائه. بذل مائه نسخة فيها اللام قبل الباء فعدلها يعني اجعل اللام بعد الزاي، وإلا فلا يجب بذل مائه. بالشرط الخامس ألا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا كالعيون السائحة على وجه الأرض والأنهار، يبقى هو رعى بغنمه أو بماشيته في الكلأ وبجوار هذا الكلأ في ماء فعلا مباح، فلماذا يريد أن يأخذ مني؟ إذا أراد أن يأخذ مني لا يجب علي يأخذ بالعوض، يأخذ بالعوض، لكن لا يجب علي أن أبذله مجانا لأن في ماء مباح. الشرط السادس ألا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه أو ماشيته، وإلا منعت. طب لو سمحت مرة أخرى، السادس ألا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه أو ماشيته، في زرعه جار ومجرور متعلق بإيه؟ في زرعه ومعطوف عليها ماشيته، يعني في زرعه وفي ماشيته، فهذا الجار والمجرور متعلق بإيه؟ تفضل استاذ عبد المنعم. ضرر، لأن الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، ومعنا هنا ضرر مصدر وورود مصدر، فهل يتعلق بضرر زي يقول الشيخ عبد المنعم ولا يتعلق بورود؟ مرة أخرى الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، ومعنا هنا مصدرات ضرر وورود، فهل يتعلق بضرر ولا يتعلق بورود؟ الشيخ عبد المنعم قال ضرر، فهل توافق ولا عندك كلام آخر؟ موافق يعني انت؟ لا انت معارض، عايز تتعلق بورود ولا بضرر زي ما يقول الشيخ عبد المنعم؟ انت رجعت ليه؟ رجعت ليه؟ رجعت عن الرجوع بضرر، متعلقه بضرر. عشان بنتعلم يعني ان انت ترجع الضمائر، ترجع الضمائر الى فين، وترجع الموصول الى فين، وتعلقات الجر والمجرور والظرف الى فين. لابد ان تفهم الكلام وتعرف المراجع. فهنا يتعلق بضرر، لان الضرر في الزرع او الضرر في الماشيه. الورود الماشيه، الماشيه تاتي تدخل عندك لتستقي، خلاص تجمعت الشروط وستاتي الماشيه لتستقي عندك وجوبا، الشريعه اوجبت عليك ذلك، لكنها ستسبب لك ضررا، اما في زرعك ضررا تسبب ضررا، اما في زرعك بان تطأ الزرع وهو لا زال طريا او لا زال صغيرا لا يقوى على مشي الدواب عليه، او تاكل منه، يمكن هي بتمر فيه تاكل منه تفسده، او ضرر في الماشيه بان تنطحها الماشيه في طريقها الى ماء تنطح ماشيتي، يبقى متعلقه بضرر، ضرر في زرعي او ماشيتي. لا لا لا، مش متعلقه بالورود خالص، متعلقه بضرر. الضرر ده فين؟ ضرر في انا؟ لا، هتعمل في ايه؟ هتعمل اما تاذي زرعي واما تاذي ماشيتي. الضرر هيكون في ايه؟ لازم يكون متعلقه بضرر. طيب، والا منعت. لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء كما سيذكره الشارع، فإنه أشار إلى هذا الشرط بقوله إن لم يتضرر صاحب الماء إلى آخر ما قال. يعني الشرط الثالث دوت أشار ولمح إليه الشارع أيضا. يبقى ثلاثة شروط للماء، وشرطان أشار إليهما الشارع، وشرط سادس زاده المحدث. قال: وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله: وواجب بذلك للماء الفاضل لحرمة الروح بلا مقابل، إن كان في بئر ونحوها وتم كلأ مباح قد رعاه المحترم، ولم يكن ماء مباح والضرر قد انتفى عن صاحب الماء في الشجر. نفس القديمة عن صاحب الماء، النسخة القديمة الأخرى في البيت، مش في الغيب. من في نسخة بجرمي على الخطيب عن. على كل حال الأمر قريب. قد انتفى من صاحب الماء في الشجر. انتفى من ولا انتفى عن؟ أيهما أحسن في اللغة؟ انتفى عنه كذا ولا انتفى منه كذا؟ عنه، مش كده؟ على كل حال النسخ اجتمعت كلها على انها منه، ولكن في نسخة البجرمي على الخطيب عنه، فإن شئت أن تشير إلى ذلك. نقرأ الأبيات مرة أخرى وهي من بحر الرجل أحسن. وواجب بذلك للماء الفاضل لحرمة الروح بلا مقابل، إن كان في بئر ونحوها وسم فلأن مباح قد رعاه المحترم، ولم يكن ماء مباح والضرر قد انتفى عن صاحب الماء في الشجر، أو قد انتفى من صاحب الماء في الشجر. أنا أخطأت، أنا آسف. واجب بذلك، أنا آسف، واجب بذلك للماء الفاضل، بذلك. هيا ناخذ هذه الشروط من الابيات. وواجب بذلك، يبقى متى يجب البذل الماء؟ الشرط الاول ان يكون فاضلا بالماء الفاضل، هذا الشرط الاول. هذا البذل يكون بلا مقابل، بلا مقابل لحرمة الروح. يبقى واجب بذل الماء الفاضل لايه؟ لحرمة الروح. يبقى يبذل هذا الماء إذا كان المتعرض للحاجة إما حيوان، أن يكون حيوان محترما، إما آدميا، إما أن يكون آدميا، وإما أن يكون حيوانا نافيا يعني. يبقى لا يجب البذل عندما يكون الحاجة للزرع أو الشجر. لهذا البذل إذا كان الماء فاضلا مع الشروط، إذا كان الذي يحتاج إليه حيوانا إما آدمي وإما بهيمة، وذلك من قوله لحرمة الروح. لحرمة الروح ده الكلام على الحيوان. لحرمة الروح بلا مقابل. إن كان في بئر ونحوها، إن كان في بئر ونحوها، يعني يكون الماء في مستقره، ما يكونش ماء محول في وعاء مثلا، لأنه يشترط أن يكون مما يستخلف، فيكون إما في بئر أو في عين أو في ترعة فيستخلف، حيث إذا أخذ منه يخرج مكانه شكلاء آخر. فأدي شرط. وثم كلاء مباح، ثم هناك كلاء مباح شرط ثالث، قد رعاه المحترم، يكون هناك يعني بجوار هذا الماء الذي سيأخذونه منك يكون هناك كلاء مباح رعاه المحترم، اللي هو الماشية المحترمة، يكون ماشية محترمة. محترمة يعني ايه؟ يعني مش يعني حلال اكلها، او شخص طبعا ده لا يكون في الكلاء، يعني شخص روحه محترمة، لان هناك شخص روحه مش محترمة كمن وجب عليه القصاص، روحه مش محترمة كما سيأتي الان ان شاء الله. يبقى يشترط ان يكون بجوار هذا الماء الذي يجب بذله كلاء مباح رعاه المحترم. ليه؟ لان الحديث يقول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، معناه اذا منعتم فضل الماء منعتم الكلاء، ومنع الكلاء حرام، فمنعكم للماء حرام. الحديث يقول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، او لا يمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلاء، لان قلنا ان الحيوانات اذا كانت في شده العطش لا تستطيع الاكل، وهي الان ستمنع من الاكل بسبب شده العطش، اذا منعتها من الماء فقد منعتها من الاكل من هذا الكلاء، فأديت إلى هلاكه، فاسمح لها ويجب عليك أن تسمح لها بهذا الماء حتى تستطيع أن تأكل من هذا الكلى. ولم يكن ماء مباح، شرط رابع أو خامس مش فاكر، لم يكن ماء مباح بجواره، فإذا كان هناك ماء مباح بجوار هذا الكلى يبقى لا يجب عليك بذل مائك أو بذل مائك. والضرر الشرط الأخير، والضرر قد انتفى من صاحب الماء في الشجر، بشرط أن لا يعود عليك ضرر من دخول هذه الماشية في أرضك، لا على زرعك في الشجرة، ضرر في الشجر لا على زرعك ولا على ماشيتك. هيبدأ في عدها مرة أخرى، هيبدأ في شرح أو تحشيه على كلام الناس والشجر. أحدها أي أحد الشروط الثلاث، أن يفضل عن حاجته، يفضل عن يده الفاضل أي الزائد، أن يفضل عن حاجته لنفسه أو ماشيته وشجره وزرعه، كذا قال الشيخ الخطيب وتبعه المحشي اللي هو البرمان. والمعتمد تقديم الآدمي على الماشية وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المالك وزرعه. ليه؟ قال لحرمة الروح. وأطلق المصنف حاجته، أن يفضل عن حاجته، فراح المصنف قال أن يفضل عن حاجته وأطلق كلمة الحاجة، وقيدها الماوردي أي في الحاوي بالناجزة أي الحالة بجد الله. يبقى الماوردي لما عبر في هذا المكان قال أن يفضل عن حاجته الناجزة، مش أي حاجة مستقبلة، لا الحالة الحالة الناجزة الحالة. فلو فضل عن حاجته الآن لكنه يحتاج إليه في المستقبل وجب بذله لمحتاج إليه في الحال. على كلام مين؟ على كلام الموردي. ليه؟ لأنه يستخلف فلا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. يبقى لو أخذنا القيد اللي وضعه الموردي، يبقى لو كنت أنا محتاج، لو كنت محتاجا إلى هذا الماء الزائد ولكن في المستقبل، وثم من يحتاج إليه الآن، يجب البذل لأنه صادر عن حاجتي النادبة الحالة، أحتاجه في المستقبل، يبقى إذن أقدم عليه الحالة الحالة لغيره ممن يحتاجه. نعيد هذا مرة أخرى ولا مفهوم؟ نعيد قراءته. حد لي سؤال بسرعة لو سمحت. عن حاجته لنفسه أو ماشيته وشجره وزرعه، كذا قال الشيخ الخطيب وتابعه المحشي. لو مشينا على كلام الشيخ الخطيب والمحشي البرماوي، يبقى معناه أنه يفضل عن حاجته في هذه الأربع، في نفسي وناسيتي وشجري وزرعي. إذا فضل عن هذه الأربعة يجب عليه البذل. فقال لا لا لا، الكلام ده مش دقيق. ده المعتمد أنه إذا فضل عن حاجتي في نفسي، وثم نفس آدمية تحتاجه، يبقى يقدم. يعني لو احتاجته بهيمتي، لكنه فضل عن حاجتي أنا، يبقى يفضل ويجب البذل لحاجة الآدمي الآخر إليه الآن. كذلك في البهيمة، بهيمتي تحتاجه لا تحتاجه، وتحتاج بهيمة أخرى، يبقى يقدم البهيمة الأخرى على زرعي وعلى شجري. فليس الأمر كما قال الخطيب ولا المحشي أنه إذا فضلت عن هذه الأربعة، لا، إذا فضل عن حاجتي أنا فقط وكان المحتاج آدمي، يبقى يقدم الآدمي على بهيمتي حتى لو احتاج بهيمتي، بشرف النفس الإنسانية عن الروح الأخرى غير الإنسانية، وهي الحيوان البهيم، الحيوان البهيم. وكذلك الحيوان الغير مقدم على زرعي وشجري. قال والمعتمد تقديم الآدمي على الماشية وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المالك وزرعه. العلة قال لحرمة الروح. وأطلق المصنف حاجته، أن يفضل عن حاجته كده بالإطلاق. الشيخ أبو شجاع المصنف أطلق الحاجة، لكن الموردي قيدها في الحاوي وقال الحاجة النادبة، يعني الحالة، أي الحالة. فلو فضل عن حاجته الآن لكنه يحتاج إليه في المستقبل، وجب البذل، وجب بذله لمحتاج إليه، بس يكون محتاج إليه في الحال. لماذا؟ لأنه يستخلف فلا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. تفضل. حيوان مختار من الألمين اللي هو حد أنا وإنت وإنت. يعني البهيمة بقى، البهيمة المحترمة. حيوان المحترم غير الأدمي. في حيوان محترم آدمي، في حيوان محترم غير آدمي. لا يا فندم، حيوان محترم الآدمي لإنسان غير حياتي في الآن. لأن في برضه مصر ما تقراش الدرس، سيبنا نقرا الدرس عشان حياتي الآن ويزول إشكال لذهنك إن شاء الله. سيبنا نقرا شوية هتلاقي الإشكال زال إن شاء الله. دعنا بس نقرا. أي صاحب الماء أن يفضل عن حاجته، الضمير في حاجته يعود على مين؟ قال صاحب الماء، تفسير للضمير المضاف إليه. فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه، فإن لم يفضل إلى آخره محترز الشرط الأول. اللي هو مفهوم المخالفة، فبدأ بنفسه، لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه، أي لحديث ابدأ بنفسك، اللي هو بيعبر عنه عامة المصريين ويقولون اللي يعود البيت يحرم على الجامع. اهو ده ماخوذ من الشرع، ماخوذ من الشرع. ابدا بنفسك ثم بمن تعود. مش مقصود بالمثل الشائع ازاي ده، مش مقصود به البخل والشح، لكن مقصود به المعنى ده، يعني فهمه على المعنى ده، ان حاجه النفس مقدمه على حاجه الغير. شرع ابدا بنفسك ثم بمن تعود. قال ولا يجب بذله لغيره، اي لكن يندب، وده اللي قلناه من شويه، قلنا اياك ان تفهم انه ليس واجبا عليك، يعني انت ممنوع من البذل، لا بالعكس، بذله واثر غيرك على نفسك. الايثار ده حصله رائعه عظيم، اي لكن يندب ايثار الغير به ان صبر. شوف القيد ده الجميل ده، لو سمحت القيد والله مهم جدا، ان صبر. يبقى حضرتك وانت بتؤثر غيرك على نفسك عندما تكون قادرا على الصبر، لكن حضرتك تدعي انك من اصحاب القصار الحميده وانك تؤثر الغير، والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فتريد ان تدخل نفسك في سلك هؤلاء المفلحين وتؤثر غيرك، ثم عندما تؤثر انت تقع في البليه وتقع في الفتنه. لا، ثم انت كده فتنت نفسك، والانسان لا يلقي بنفسه، لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. فالواحد ما يأثرش عندما يكون هو عاجز عن أن يقوم أن يصبر. فإن صبر ده قيد مهم، إن صبر. إذا جاءك أحد يقول أنا أؤثر غير، وأبو بكر رضي الله عنه أعطى كل ماله وأخرجه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تركت لهم الله ورسوله، اللي هم أولاده وعياله ومراته، ده لما يكون هو من أهل العزائم زي سيدنا عمر، قال خلاص بقى لم أعد أسالك أبا بكر، خلاص لم يعد يصبر على هذا، انه مش قادر يوصل لدرجه سيدنا ابي بكر. فده كل ده اهل العزائم، على قدر العزائم تاتي العزائم، على قدر اهل العزائم تاتي العزائم. والثاني اي من الشروط الثلاثه ان يحتاج اليه غيره، اي وان لم يصل لقدر الضروره. اذا بيفرق لنا بين الضروره والحاجه. الضروره أن يصل الإنسان إلى حالة لو لم يتناول الممنوع هلك أو كان، هلك، مات، زهقت روحه. الضرورة أن يصل إلى حالة لو لم يتناول الممنوع المحظور الحرام لهلك أو كان، لزهقت روحه، مهجته، مهجة يعني الروح، أو كان. أما الحاجة لا، ده أخف من كده. ده الضرورة فيها زهوق الروح، فيها قرب زهوق الروح. قرب زهوق الروح يعني ضياع عضو من الاعضاء والعياذ بالله، تشوه في عضو من الاعضاء، هو موجود لم يقطع طرف من اطرافه ولكنه موجود، ولكنه شل والعياذ بالله، ذهبت منفعته والعياذ بالله، مرضا شديدا طويلا. فاذا يتناول بقى حينئذ الميت ويشرب الخمر والى اخر ما هو معروف من المحرمات، ويفعل الربا والى اخره. اما الحاجه فاخف من ذلك، الحاجه انه اذا لم يتناول الممنوع او المحظور ضاقت عليه اموره في العباده والمعامله ضيقا شديدا، ولا يهلك ولا يكاد، لكنه يضيق عليه الامور ضيقا شديدا. والقاعده عند الفقهاء ان الحاجه تنزل، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت الحاجة أو خاصة، يعني سواء كانت عامة، حاجة عامة تعمه وغيره، أو حاجة خاصة به هو فقط. هذه قواعد مهمة لو سمحت لابد أن تصطحبها معك في كل الفروع الفقهية، في كل حياتك، في كل معاملاتك، ولا تضيق على غيرك. أنت تورع كما تحب، ولكن لا تضيق على غيرك ممن يترخص لأنه وقع في ضرورة أو وقع في حاجة. أحيانا لو وقع في ضرورة ولم يأخذ الحرام يكون قد أهلك نفسه ويكون آثما. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، القاعدة الفقهية في الأشباه والنظائر للسيوطي وفي غيره من كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية. أي كتاب قواعد فقهية في هذه القواعد أرجع إليها وإلى فروعها وإلى الذي خرج عنها إن شئت. بيقول حد لي سؤال إلى هنا. والثاني أي من الشروط الثلاثة أن يحتاج إليه غيره. فالشيخ قال أي وإن لم يصل لقدر الضرورة، أقل من الضرورة برضو وهي درجة الحاجة، يبقى حينئذ يجب علي بذل المال إما لنفسه أو لبهيمته. قال أي المحترمين، بيشرح بقى يبقى نفس المحترمة وبهيمة محترمة بخلاف غيرهما. يبقى في نفس غير محترمة في بهيمة غير محترمة. مثل يا حضرة المحدث، قال كالزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام والوضوء لها على الأصح أو الوضوء. أو معك حق، معك حق، أو الوضوء في أو مش واو. طيب أو الوضوء لها على الأصح، على الأصح في الروضة، في الروضة والمرتدي والحربي. إذا كل دي أمثلة خمسة، هو اللي حاجة خمسة لأنفس آدمية غير محترمة. ثاني الزاني المحصن، الزاني المحصن فخلاص ده، ما هو لما بيقول الزاني المحصن يبقى ثبت عليه الزنا، ثبت عليه، ثبت عليه يعني قضاء. يبقى القاضي قال فلان يردم، فلان محكوم عليه بالرجم. انت يا حضرة القاضي قال بعد العيد، اصلا ما يجوز ان انا ارجمه في العيد زي الاقذار اللي عملوا كده. فبعد العيد من هنا لغاية العيد، من غير هنا لغاية بعد العيد هو نفس غير محترم. وبعد العيد سيطبق عليه الرجم، يعني ستزهق روحه بالسريعة. فلو جاء في هذا الوقت هذه النفس واحتاجت إلى الماء لا يجب بذل الماء له، لأن النفس غير محترم لا يجب. وأعيد مرة ثالثة ورابعة وعاشرة، لا يجب ليس معناه أنه لا يجب، أنه يجب عليك أن تمنعه. إذا جاءك وأراد أن يأخذ هذا الماء ابذله، لكن هل يجب حتى تأثم لو لم تبذل له الماء؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه نفس غير محترم. خلاص تم درفع ايدك فضل. لما يكون محترم، لما يكون محترم يقول إيه؟ والمعتمد تقديم الآدمية على الماشية وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي محترم. قلنا إيه؟ ما تقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على الشجر، يبقى الحيوان المحترم ولو غير آدمي، ولو دي للغاية، يبقى حيوان محترم له فرعان، إما آدمي وإما غير آدمي. يبقى معناش مش محترم، معانا محترم سواء كان آدميا أو غير آدمي، مقدم على مين؟ مقدم على شجر المالك وزرعه. معانا محترم مش يجب بس يكون محترم. أما غير المحترم لا يجب، غير المحترم لا يجب. الأول الزاني المحصن، يبقى لو سمحت أرجوك مش الزاني اللي انت شفته بيزني، مش الزاني اللي بيقولوا عليه زاني. الزاني يعني المحكوم عليه بالزنا، المحكوم يعني قضاء، يعني ثبت عليه. خلاص ثبت بايه؟ اما بالاقرار واما باربع شهود على الاقل. خلاص اللي هي الحاله النادره قوي، كان الزاني المحصن. وتارك الصلاه الحاله الثانيه او المثال الثاني للنفس الانسانيه غير المحترمه، وتارك الصلاه بعد امر الامام. شوف الدقه، شوف الجمال. تارك الصلاة بعد أمر الإمام هو ده نفس غير محترمة، أما قبل أمر الإمام لا. لأن حضرته الله يسامحه ترك الصلاة وبعد كده قبضوا عليه وحطوه في السجن واستتابوه. صلي صلي هتتقتل، صلي هتتقتل، صلي هتتقتل ثلاث أيام ومع ذلك ترك الصلاة، يحكم عليه حينئذ بالقتل. عند الجمهور خلافا للحنابلة حدا بالقتل، حدا لا كفرا، يطلق يقتل عند في قول عند الحنابلة يقتل كفرا، وفي قول عند الحنابلة موافق الجمهور يقتل حدا، يعني هو مسلم نزل مسلما ولكنه يقتل حدا كالزاني والقتل. إذا لابد أن يكون بعد أمر الإمام، لا تنتقل نفسه وروحه إلى كونها غير محترمة إلا بعد أمر الإمام. ده نفسه يأتي لو سمحت حيأتي عند القتل، لما يجي واحد يقتل هذه النفس غير المحترمة لا يقص به، يقتل الزاني المحصن يعني بعد حكم الإمام، بعد ما حكم عليه وخلاص هيتقتل بعد العيد، هيتقتل بعد شهر، هيتقتل بعد أسبوع، في خلال هذا الأسبوع بعد الحكم قتله لا يقتل به خلاص. ليه؟ لأنه نفس غير محترم. طبعا هيعذب، هيعذب ليه؟ لأنه افتأت على الإمام، والمفروض يقتله هو الإمام مش أنت، فأنت جيت حضرتك وقتلته هتعذب، تعذب لأنك افتأت على الإمام، لكنك لا تحد به، لا تقصد، لا تقصد به. كالزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام. قال أو الوضوء لها على الأصح في الروضة، روضة الطالبين للنووي، روضة يعني أنا نقلت هذا، بيقول لي أنا نقلت هذا من روضة الطالبين للنووي، لقيت النووي في روضة الطالبين بيقول الأصح إن تارك الوضوء للصلاة نفس غير محترمة، مقابله لا نفس محترمة. ترك الوضوء نفس غير محترمة ليه؟ طب وانت اصلا عملت قسم ثالث ليه يا حضرة المحشي؟ ليه؟ ما هو ترك الوضوء يعني ترك للصلاة، ما هو اللي ما بيتوضاش يعني ما بيصليش. قال لي انا عملته متعمد لان ممكن يصلي بتيمم، صح؟ ممكن يصلي بتيمم. فبيقول انا لجأت الى البدل، بدل ايه؟ ما هو في مية، هو في بدل مع وجود المبدل منه، فحضرته بيصلي كل حاجة مش ما بيصليش، بس بيصلي سيادته بيصلي بتيمم مع وجود الماء. فقبضنا عليه قلنا له صلي، قال ما انا بصلي، قلنا له صلاتك بطلة انت بتتلاعب ده في مية، قال لا انا عاجبني كده مزاجي كده، فاعتبرناه كأنه لم يصلي واستتبناه. وبعد كده اطلق عليه الحاكم الحكم والقاضي يعني حكم انه يقتل حدا، فتكون في حتى يطبق عليه الحكم، يطبق بقى عليه الحكم من الحكم الى تطبيق الحكم نفس غير محترمه فينطبق عليه ما نحن فيه. ولذلك افرده بقسم منفق لانه لا يتوضا ولكنه يتيمم. مخلص احنا بيصلي، انت مع الاصح ماشي. هو مين اللي خلاه ده؟ طائفه من العلماء انه بيصلي، انه ما دام بيصلي يبقى نفسه محترم. مقابل اصح دليلكم ايه؟ مقابل اصح قالوا ان الراجل بيصلي بتيمم. انت زعلان يبقى انت كلامك من قانون الاصح. فلو سمحت لا تخلط بين فهم العلم وتبني رأي العلم. الشيخ سامح زعلان من مقابل أصح، يبقى أنت مع الأصح، ما دام أنت زعلان من مقابل أصح يبقى أنت مع الجمهور الأصح المعتمد، يبقى أنت من اللي بترد على مقابل أصح. لكن افهم، دع لنفسك فرصة لتفهم لماذا يقول المقابل بوجهة النظر الأخرى، افهم وجهة نظره، وجهة نظر المقابل انه يراه يصلي لم يترك الصلاة. هل يستوي من يصلي مع من لا يصلي؟ لا يستوي، ده مقابل صاحب الكتب يقول لا ده لسه بيصلي، الراجل عنده برضه شبهة، عنده شبهة. ماشي الكلام كله على الوجوب، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. والمرتد طبعا ده مفهوم نفس غير محترم، والحربي ايضا مفهوم نفس غير محترم. بدأ بقى في غير الآدمي من الغير المحترم. قال والكلب العقور، كأمثلة الآن لغير المحترم من غير الآدمي، حيوان غير آدمي غير محترم. الكلب العقور لماذا هو غير محترم؟ ده مأمور بقتله في الحل والحرم، ده منصوص عليه في الحديث الشريف، خمسة يقتلن في الحل والحرم من ضمنها الكلب العقور. قال ومن البهيمة المحترمة البهيمة المأكولة إذا وطئت، يعني إذا وطأها آدمي، يعني والعياذ بالله لاط بها آدمي، لاط بها آدمي. ففي قول أنها تقتل، طيب ماشي، لكن القول الأصح أنها أن قتلها مستحب وليس واجبا. القول الصحيح أنها أن قتلها مستحب وليس واجبا. فقال وذلك نبه على هذا، قال لا تظن أو لا تحسب أن البهيمة الموطوءة من قبل آدمي، يعني الملاط بها من قبل آدمي، لا تحسب أنها غير محترمة، بل هي محترمة، فإن قتلها مستحب وليس واجبا. قال ومن البهيمة المحترمة البهيمة المأكولة. فين المأكولة؟ البهيمة المأكولة، إعراب البهيمة إيه؟ ومن البهيمة المحترمة البهيمة المأكولة. مبتدأ مؤخر صح. ومن البهيمة المحترمة البهيمة مبتدأ مؤخر. استحباب لقتلها عشان فعل بها هذا، لأنها تذكر بهذا الفعل الخبيث، تذكر بهذا الفعل الخبيث. ومن البهيمة المحترمة البهيمة المأكولة إذا وطئت، فإن الصحيح أنها لا تذبح، فهي محترمة فيجب بذل فضل الماء لها. نعم صدق. لا لا مش شرط، يقول البهيمة المأكولة إذا وطئت فهي ذات محترمة. خلاص ما هي محترمة، المأكولة محترمة مش محتاجة حاجة. غاية إذا مش الغاية، يقول البهيمة المأكولة إذا حصل فيها، إذا حصل لها هذا الحادث فهي لازالت محترمة على الصحيح. ما هو لو دولة كان في شك في اللي قبليه، هو في شك المأكولة، إذا خلاص سيبك بقى من الغاية، ما فيش غاية هنا، لأن الغاية ده لما بيكون بيقول لي حكم يا شتانة، بيقول لي حكم ثم يصل بي فيه الى غالب. فلو احنا نصور ان هو بيقول البهيمة المأكولة محترمة ولو كانت موطوءة يبقى يأتي كلام حضرتك، لكن هو بيقول كده، يعني هو ده مسلم خلاص، البهيمة المأكولة دي محترمة، البهيمة غير المأكولة محترمة، البهيمة حتى غير المأكولة، يعني الاسد بهيمة غير مأكولة، حمار الاهل بهيمة غير مأكولة، خلاص احنا مسلمين بانه محترم نفس احتراما للروح. لكن بيقول لي بقى في حاله اياك ان تظن، بيقولها لي بقى اذا هنا بيقولها لان في فرع بيقول ان البهيمه الموطوءه تقتل، بيقول اه بس تقتل استحبابا مش وجوبا، فلانها تقتل استحبابا على الصحيح فلذلك هي لا زالت محترمه، اذا هنا مش للغايه، مجرد شرط، مجرد شرط مش للغايه. هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية. قوله هذا إذا كان إلى آخره، أي محل وجوب فضل الوجوب، النسخة القديمة إيه؟ محل وجوب فضل على طول ولا بذل فضل الماء؟ يبدو أن هناك محل وجوب بذل فضل الماء إذا كان إلى آخره. وقد عرفت أن هذا إشارة إلى الشرط الرابع، إذا كان هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية. كلأ أي حشيش، سواء كان رطبا أو يابسا، يبقى في سواء كان رطبا أو يابسا يسمى كلأ. وهذا يقتضي أنه إذا اشترى لها علفا لا يجب بذل فضل الماء، أو بذله لا يجب بذل فضل الماء لها هو كذلك. ليه؟ قال لأنه مقصر حيث أعد لها العلف دون الماء. يبقى الشرط الرابع من شروط وجوب بذل فضل الماء أن يكون هذه البهيمة ترعى في كلأ مباح. أما لو كانت تأكل من علف فخلاص، يبقى كما أعد لها العلف يعد لها الماء، ولا يوجب علي أنا أن يأخذ ماء. قال هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بتقي الماء. قال فيجب بذل الماء حينئذ، تنوين عوض عن جملة، حينئذ حينئذ وجد كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بتقي الماء. قال لأن منعه منع الماء، ضمير يعود على الماء فضل الماء، لأن منعه يؤدي إلى منع الكلأ. إزاي؟ قال كما في خبر الصحيحين البخاري ومسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. قال لأن الماشية إنما ترعى بقرب الماء لتشرب منه، يبقى هي عارفة أن في مية، تعرف أن هناك ماء بجوار هذا الكلأ، فتأكل من هذا الكلأ، لأنها تعرف أنها بمجرد ما تأكل فتذهب إلى الماء فتكمل بطنها من هذا الماء. فإذا لم تجد الماء لا ترعى لأنها عطشانة جدا، لأن الماشية إنما ترعى بقرب الماء لتشرب منه. فإذا منعت من الماء ذهبت عن الكلأ، فكأنها منعت منه. فحضرتك لما تمنعها من هذا الماء اللي هو بقرب الكلأ كأنك منعتها من الكلأ، يجب عليك حينئذ أن تبذل لها هذا الماء. فيا أخوانا الأحباب، الحديث الصحيحين يقول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. بناء على هذا الفهم الذي أفهمنا إياه هذا المحث المفترض، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، بناء على ما فهمت الآن، هذه الماء ماذا تسمى في العربية؟ ممتازة، لام العاقبة. لام اسمها لام العاقبة، لأنه بيفهمني وقال لي إنك لو منعت منها الماء سيترتب عليها منع الكلأ، منعها عن الكلأ، سيترتب على ذلك منعها عن الكلأ، سيترتب على منع منعها عن هذا الماء أنها لا ترعى. هذه لام تسمى لام العاقبة، لأن هناك لام أخرى تسمى لام السببية. هو لم يمنعها حتى يمنعها من الكلأ، هو ما عملش كده، بس لما منعها من الماء ترتب على ذلك، كان عاقبة ذلك أن منعها من الكلأ، تسمى لام العاقبة. مثالها المشهور أو شاهدها المشهور في القطط، صحيح كما يقول الحسان: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قالوا فرعون، من التقطه فرعون امر دونه ان يلتقطه، فالتقطه آل فرعون ليكون. هل فرعون لما التقطه كان يريد، بلان دي لم السببيه، كان يريد ان يكون لهم عدوا وحزنا؟ وكان يريد كده، ما كان ايه؟ كان يريد ان يكون قره عين، لكنه التقطه فكان عاقبه التقاطه، يبقى لام العاقبه ايضا، كان عاقبه التقاطه ان كان ان صار عدوا وحزنا. مثالها في الشعر ايضا الشاهد والشعري، ها حد حافظ؟ جدوا للخير القرار لدو للموت وابن للخراب لدو للموت وابن للخراب لدو للموت وابن للخراب لدو يعني ولده لدو يعني أخرجوا أطفال لدو للموت وفي حد بيتزوج حتى ينجب من أجل الموت إذا لم هنا مش لام السببية وإنما لام الإيه لام العقل لام العقل حد بيبني عشان الخراب لا إذا لام دي مش لام السببية دي لام العقل يعني عاقبة ولادتكم الموت وعاقبة بنائكم الخراب خلاص أمس تكلمنا على همزة الإزالة تذكرون همزة الإزالة اللي في أعجمة أين تريدها من القرآن كتاد أكفين ساعة كتاد أكفين أنا كان مني أظهرها أنا أظهرها كيف أزيل إخفاءها يعني في سورة في سورة طه الشيخ يقول أكاد أكفيها من الساعة أكاد أكفيها أكاد أكفيها فبعض المفسرين قال الهمزة هنا همزة الإزالة يعني أكاد همزة الإزالة أكاد أزيل خفاء خفاء أزيل خفاء في المقدمة يجيب خفاءها بمقدمات الساعة أو علامات الساعة أو بالشيء أو بكبر السن خلاص إذا رأيت الإنسان يكبر ويهرم هذا معناه أنه سيأتي ساعته وعلامات الساعة مقدمة للساعة أكاد يجيب خفاء هذا أحد التفسيرات صح وكذلك ما أنا بمصيحكم ما أنا بمصرخكم يقول ابراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وما انتم بمصرخين اصرخ يعني ازال صراخه اصرخ اي ازال صراخه الاساس في مصرخكم ومصرخين مصرخ اسم فاعل من اصرخ اصرخ يعني الهمزه همزه ازاله ازال صراخه أزال صراخه فلا أنتم تنجدوني ولا أنا أنجدكم لا أزيل صراخ إذا صرخت يوم القيامة الشيطان يقول العز بالله إذا صرخت يوم القيامة أستنقذكم لا تزيلون صراخي وإذا صرختم تستنقذونني لا أزيل صراخكم طيب سؤال آخر سؤال آخر في نفس هذا النص الشريف لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء لتمنعوا به الكلاء هذه عاقبة عشان دي اسم لام العاقبة عاقبة للنفي ولا للمنهي عاقبة للنهي ولا للمنهي ارفع ايدك اتفضل للنفي يعني طب فين النهي فين المنهي النهي هو اول اللام ناهيه بل نهي ان هم بيسموه في اصطلاح النفي لان النهي اخو النفي فين المنهي او المنهي عنه المنهي أو المنهي عنه الذي يتمنعه به الكلام ده عاقبة ايه عاقبة المنهي ولا عاقبة النفي يتمنعه به الكلام ده عاقبة ايه عاقبة لتمنعه فضل الماء ولا عاقبة لا تمنعه فضل الماء عاقبة للمنهي عاقبة للمنهي اكتبها وتأملها بعدين. ماشي يلا عشان الدكتور هيمشينا دلوقتي. يقول ولا لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكذا، لأن الماشية إنما ترعى بقرب الماء لتشرب منه، فإذا منعت من الماء ذهبت عن الكلا فكأنها منعت منه. لا تحزن إن الله معنا. لا فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. أو هو النفس وده منهي المنهي عنه. إن العزة لله جميعا، هذا التقرير، إن العزة تقرير، إن العزة لله جميعا، لا تقرير للنفي ولا للمنفي. نعم تقرير للنفس يبقى كف على طول. إن العزة تقرير للنفس، يحزنك قولهم لأن العزة لله جميعا، يبقى للنفي النفس مش المنفي. انت قلت النفس صح، انت محب. يبقى لا يحزنك قولهم ليه؟ لان العزه لله جميعا، يبقى لا تقليل الايه؟ للنفس، تقليل للنفس مش المنفي. المره دي هنا كان تقليل كان عاقبه للمنفي، لكن هنا تقليل للنفس، ده تقليل للنفس. إن العزة لله جميعا، إذا فلا يحزنك قوله، ده تقرير للنافي مثل المنع. وهكذا. طيب ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، أي ولو أدى إلى تلفه، تلف زرع الغير وشجر الغير، وهذا مفترض قوله إما لنفسه أو لبهيمته بين قوسين. وإنما وجب بذله لنفسه أو لبهيمته لحرمة الروح بخلاف الزرع والشجر، ويجوز بذله لذلك بالعوض. يبقى البذل اللي واجب ده من غير عوض، لكن يجوز بقى بذله للشجر والزرع بس بالعوض، حتى لو ادى الى هلاك الزرع. قال له حتى لو ادى الى هلاك الزرع والشجر لا يجب البذل بدون عوض. فرع لطيف يقول ولا بد من تقدير الماء بكيل او وزن، لما يكون بالعوض بقى نتكلم على العوض، لا بد من تقدير الماء بكيل او وزن، فلا يجوز بيع الماء بري الماشية أو الزرع، بل يشترط في بيعه التقدير المذكور اللي هو الكيل أو الوزن إن لم يجب بذله. قال بعضهم إلا في شرب الآدمي من كوز السقاء بعوض. والفرق أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع، والمعتمد أنه لا فرق بين الآدمي وغيره، فلا يجوز بيع الماء بشرط الري مطلقا، فهو من البيع الفاسد وإن كان يتسامح به في الآدمي. مرة أخرى يتكلم الآن بالمناسبة، ويقول يجب البذل بالشروط الآتية، وإذا وجب هذا البذل فيبذل بدون عوض، أما لو لم تأتي هذه الشروط أو كان من أجل الماشية من أجل الزرع أو الشجر فيكون إنشاء بالعوض. يعني يقول إذا كان بعوض يبقى لابد من التقدير، تقدير إذا كان في حالة الماشية أو في حالة الزرع لابد من التقدير إما بكيل أو بوزن. هذا الماء الذي تبذله ذري ري الماشية أو ري الزرع الشجر لابد أن يكون بكيل أو وزن حتى لا يحصل الغرق، لأن الري ده كمية غير معلومة، هل يا ترى هيكتفي بجالون من الماء ولا ب 12 جالون؟ ده فرق ضخم. أما الأدمية طرق بسيطة يعني. فهنعيد العبارة مرة أخرى. قال ولا بد من تقدير الماء بكل أو أزلفين عند البذل بعوض بقى. هيبيع المية فكان بعوض يبقى كأنه هيبيع الماء المختص له هيبيعه بعوض يبقى لابد من الاتفاق على كمية الكيلو أدي وزنه أو اللتر أدي كي بكذا مش بالريل تساوي الأرض بعشر جنيهات لا لا لا لا ممكن تساوي بكثير ممكن تساوي بقليل تساوي البهيمة بعشر جنيهات أبدا ما يصح يبقى لازم نكيله أو نزن العشرة كيلو بكذا الخمسة لتر بكذا قال ولا بد من تقدير الماء بكيل أو وزن فلا يجوز بيع الماء بري الماشية أو الزرع بل يشترط في بيعه التقدير المذكور اللي هو بالكيل أو بالوزن إن لم يجب بذله قال بعضهم إلا في شرب الآدمي من كوز السقاء بعوض بعضهم قال الآدمي بقى الآدمي يمر عليه السقاء تشرب أشرب بكام بجنيه لغاية مرتوي قال ده متسامح فيه قال إلا في شرب الآدمي من كوز مش بالكيل الكباية بكذا لا مش لازم يجوز بالري لغاية لما يشبع بكباية الأمر بسيط يجوز قال إلا في شرب الآدمي من كوز السقاء بعوض طب والفرق إيه بقى لماذا هناك حرام وهنا حلال قال والفرق أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع ده رأي البعض هل هو موافق الشيخ قال لا ده المعتمد في المذهب أن كليهما حرام والمعتمد أنه لا فرق بين الآدمي وغيره فلا يجوز بيع الماء بشرط الري مطلقا يعني ري الماشية أو ري الزرع أو ري الآدمي فهو من البيع الفاسد وإن كان يتسامح به في الآدمي وإن كان المعتاد يعني المعتاد في الحياة أنه يتسامح به في الآدمي يشرب ياخد كوباية أو اثنين مهم إن هو يرتوي وخلاص ده غلط في المعتمد و إنسان الجاري خلاف ذلك الشرط الثالث في كلام المتن والثالث أي من الشروط الثلاثة أن يكون الماء في مقره أي في محل قراره واستقراره الأصلي بخلاف ما إذا أخذ منه وجعل في غير مقره كأن جعل في صهريد أو دير أو نحو ذلك كما سيذكره الشارح لقوله قول الشارح يعني افتح قوسا فإن أخذ هذا الماء وجعله في إناء لم يجب بذله أغلق القوس كما سيذكر الشارح في قولي بقوله بالباء يعني شكرا النسخة القديمة كما سيذكر الشارح بقوله أحسن طبعا من لقوله كما سيذكر حضر كما سيذكره الشارح بقوله فإن أخذ هذا الماء وجعل وجعل أن أخذ هذا الماء وجعل في إناء لم يجب بذله إذا خليها بالباء بدل الله صح نعم يا سيد لا لا لا لا لا في نسخة ثانية كده أصل هو يعني لو كان فإن هيبقى ما يقولش برضه لقوله حتى ما يقولش لقوله لا يقول لقوله ولا بقوله إلا إذا كان ده قوله فعلا فهو ما تصرفش فيه لو تصرف كان هيقول معنى لمعنى كلامه كذا لكن إلا هيخليه يقول لقوله ثم يأتي بمعنى لا إن إذا كلمة إن دي إما خطأ من الناسخ وإما في نسخة أخرى من الشرح لأن إن وإذا الاثنين شرطيتان من الأمر هين يعني خفض يسير هنخلص فبدأ فصول بسيطة فتمحنا فإن أخذ هذا الماء خلاص انتهينا قال وهو مما يستخلف في بئر أو عين يستخلف بالبناء للمفعول أي مما يخلفه غيره ولا يخفى أن قوله مما يستخلف بين قوسين كان خبرا يقول بين قوسين بكلام